قلت لك مرتاح والله أنا كذاب. وإن كان روحي سرها البعد كذابة، الشوق يدني ربع من طوله غياب، والشوق يذبح ليتباطوه غيابة، أقولها والنفس تحفظ لك الترحاب، يسوقها فكر عطى كل ترحابة، إني بحبك سيد الحب. ما أدري مخا والليل، إني بحبك سيد الحب ولا ترتاب، أسكنك يا حب هجد نفس مرتابة وسلامتك.